لمن يدعو ليس بعيدا كما زعموا ليس غريبا عن كل ما قاسوا فهو جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حزين أولم يعيش غاربا أما تألم مجربا لم يقوم واجبا لنا الحياة كان محبا للعشرين ملازما للصيادين ساترا لخاطئين مثلي فكيف لا أثق به أشك في حبه ربي الذي أحبني إلى الممات فكيف لا أثق به أشك في قريب لمن يدعو.